هي العصا فض حول عطبريات لا عكا وحيفا سلم عبحرها ما تنسى الناصر هالقلعة العربية بشر لي بيسان برجعة أهل يا طير الطاير يا رايح عالديرة عليك عيوني وتصونك عين الله والله ينسى بالشعلان هالغيرة يسقين بلادي حلوة يا ما شاء الله على جنيني وخذ لي من مارجها سلم لنا بلسق الكارم وترابا ناتن يا اليافا واشرب من ميتها رمل ورمى الله وما تنسى النقورة على العفولة بتلاحم حول لي على الخليل وهدي بكرمها في بير السابع الرابع سلم لي تحيا أريحة بنا فيها وكرمها ومرقع غز وبوس لراملها أهلنا شامة ورجالة جبارة والقدس الحرة والأقصى عالمها إن شاء الله يا ربي تجمعنا بديار فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين يا أمي ويا روحي فلسطين بكفيك جروحي فلسطين مدلي ومتهولي فلسطين يا دوالي جروحي فلسطين كرمالك بنقاتل والأحرار عتراب الكوافل فلسطين كرمالك بنقاتل والأحرار عتراب الكوافل شعبك صار في أعلى المنازل بالرايات لوح يما لوحي فلسطين يا أمي ويا عالجامر عدينا فلسطين عواصف هبينا بالإصرار عالجامر عدينا وجه الموت وقفنا تحدينا بعطر الدم يا بلدنا.